حصريا على موقع djkimo.com. سمرة وعيونك سودة رح نتلاقى في الفانش مود رح نتلاقى في حتة دافية نتلاقى تاني بفريقنا الموت سمرة سمرة وعيونك سودة جاية راك بجيك لاس عالمود انت حكاية بلا نهاية بتسامتك بس ليه كفاية لما كن معاك تنسيني همومي انت سبب وجودي مقصر ربي عارف ظروفي تسأليني عن الماضي عارف ردودي بيبي نومي ما احتاج اوضح شعوري حبكم من داخل اليابانية هاي ساموراي اخونا حليم معلم المزيكا الصاهية اخونا فريق يا اخي احترمتك واحترمت الراب ذاته يا من داخل اليابانية يا اخي ما قال اليابان دي حلوة كده يا ركز يا اخي العقل الصاهية اقل حسيرة معي صبري يا ركز حصرياً على موقع djkimo.com.